إيه تمام. شغال خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعاشر المسلمين والمسلمات في هذا البلد، اعلموا أن أصدق الحديث هو كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، في ضلالة، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبداية هذا اللقاء الذي هو خاتمة هذه الدورة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبته خيراً لي ولكم في العاجل والآجل، فأقول اعترافاً لذي الفضل علينا بفضله، فأشكر أولاً إمام العباد وحاكم البلاد هذه، وهو الملك محمد السادس ابن الحسن الثاني ابن محمد الخامس، فإنما بذلته الجهود التي هي من ولايته نحونا من جهود طيبة مباركة لا ننساهم أبداً إن شاء الله تعالى ما حيينا، لأنها هي تمثله وتنوب عنه. وأخص أولاً من هذه الجهات وزارة الداخلية المغربية، ممثلة في الأجهزة التي قامت على ما يجب عليها نحونا من نواحي أمنية وغيرها، ومن يعاونهم من غير الجهات العسكرية أي من المدنية. نعم، وأخص الجهات الأمنية المحيطة بنا وبمرافقين وإخواننا القائمين على هذه الدورة العلمية التي يعلم الله أننا اجتهدنا ولم ندعي الكمال في بلوغنا حقكم علينا، فحقكم أكبر، حقكم علينا أيها المغاربة، رجالكم ونسائكم من حضور وكذلك المستمعين، أكبر من هذا والله أعلم، والله يعلم. ثم أشكر كذلك القائمين على الدورة، وفي مقدمتهم أخونا وصاحبنا وتلميذنا أبا أسامة كوري ابن أحمد بابا، ومن يعاونه في إعداد ومن عاونه في إعداد الجدول لهذه الدورة العلمية. كما أشكر معهم كذلك اللجنة الداخلية التي تقوم على تنظيم ما يتعلق بالدورة، وهذا غير خاف علينا وعليكم إن شاء الله تعالى. هذا ما يجب علي ذكره الآن، وكل ذلك يحملنا عليه ويقوينا عليه على الصدع به قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذه بعض الروايات. فهذا اعتراف بالفضل علينا وعلى مرافقين في السفر وعلى من معنا في السكنة. نعم. ثم قبل أن أستعرض أسئلتكم والإجابة على ما يصلح للإجابة قدر المكنة، أقول فيما أخرجه الشيخان عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. فهذا الحديث يفيدنا أيها الحضور والمستمعون فائدتين، إحداهما بمفهوم من المفهوم، وهي أن من لا يرد الله به خيراً لا يفقهه في الدين، يجعله كالأعمى أو كالذي يتخبط في الظلمات ليس بخارج منها. وأما المنطوق فإنه يدل على أمور: الأمر الأول الحظ، وإن شئت فقل الحث على التزود من العلم الشرعي. واعلموا بارك الله فيكم حيث كانت وجهتكم عندنا حضور أو مستمعون أو من بلغهم ذلك عنا، أن العلم الشرعي هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، وقد مضى تعريفهم وتفسير السلف الصالح بما يغني عن ذكر عن إعادته هنا إن شاء الله تعالى. والمراد بفقه الكتاب الكريم يعني فهم آياته بعد التدبر في تلاوته، وكذلك وفقه السنة، يعني السنة الصحيحة. وما ذلكم أيها الإخوة والأبناء؟ نعم، إلا لأن السنة كما قال علماؤنا تبين مجمل القرآن وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وقد تنسخه. هذه المسألة مبسوطة في علم الأصول، أصول التفسير. كما أن السنة كذلك عند أئمة العلم والدين والإيمان مقبولة، سواء كانت آحاداً أو متواتراً، وهذا تقسيم الأصوليين، وسواء كان ما جاءت به السنة بيانا للقرآن كما تقدم، أو زيادة على ما في القرآن. ولنمثل لهذا بمثالين، أحدهما الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فإن المنصوص عليه هو تحريم الجمع بين الأختين، وهذا نعم له حكمه لأنه ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني تغريب الزاني البكر عام مع جلد، نعم، فالذي جاء به الكتاب الكريم هو جلده 100، نعم، وزيد في السنة هذه العقوبة التي هي يعني عقوبة التغريب عام عن نعم عن بلده أو حي أو حية حسب ما يرى الحاكم. ولا بد هنا أن تكون المغرّة، إذا كانت المغربة امرأة لا بد من محرمها في أثناء سفرها وإقامة أو أثناء إقامتها، نعم، في البلد الذي غربت إليه. فافهموا هذا، بارك الله فيكم. نعم، هذا هو ما انتهجه أئمتكم أيها المسلمون، أئمة العلم والدين والإيمان. هذا هو من ضم ما يستفاد من ضم نصوص الشارع، آية قرآنية أو سنة نبوية. نعم، إذا كانت السنة النبوية صحيحة، أما إذا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال لها عند المحققين. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن الفقه في الدين يتضمن 3 أبواب. الباب الأول وأهمها، بل هو أصل الدين وأساسه وقاعدة الدعوة إلى الله على بصيرة. نعم، واختصار هذا أن أصل الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده ببيان بالدليل الشرعي أن العبادة هي محض حق الله سبحانه وتعالى، فليس فيها نصيب لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، نعم، ولا من دونهما، هي محض حقه جل وعلا. نعم، والموالاة في ذلك نعم، وتكفير من تركه. الثاني الإنذار والتحذير من الشرك في عبادة الله، نعم، والتغليظ في ذلك، نهي تغليظ، نعم، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. ففاعل التوحيد يوالى في ذات الله سبحانه وتعالى، والمشرك يعادى في ذات الله سبحانه وبهذا، نعم، معاداته في ذلك. التوحيد يوالى أهله، والشرك يعادى أهله، ولا كرامة عين. ونحن نتحدث على سبيل العموم لا على سبيل التخصيص والتقييد، فافهموا ذلك. تطبيق الحال عندكم يرجع إلى ولاة أمركم من الحكام والقضاة والمفتين وسائر العلماء ممن يدعو على مدعو إلى الله على بصيرة، نعم. وبسط هذا يطول، ذكرناه في مجالس عديدة ولله الحمد وفي دروس، ومن أكثر من ذلك نعم يعرفه مني تمام المعرفة، نعم. وبهذا جاءت الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أئمة العلم والدين والإيمان في جميع العصور إلى يومنا هذا. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى أمثال هذه الآية مما لا يحصى من تنزيل الكريم جل وعلا. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تشركوا، نعم، ولا تفرقوا. يعني حبل الله فسر بالقرآن، وفسر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالسنة، نعم، واتباع السلف الصالح، وكل هذه المعاني صحيحة ولا ينافي بعضها بعضا، نعم. هذا هو الاعتصام بحبل الله تعالى. وأختصر لهنا من حد الاعتصام بحبل الله تعالى، ثم قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقد بينا كيفية النصيحة، نعم، للإمام وكذلك نوابه من وزير ومفتي وقاضي وصاحب من له سلطة حتى لو دون ذلك، نعم، فإنها سر كما ذكرت في ذلكم الحديث الخاص، نعم، الحديث، نعم، اكتفيت منه بما يناسب هذا المقام لأن المجال ضيق، نعم. وعلى هذا انعقد الإجماع كما قدمت لكم من أئمة العلم والدين والإيمان على هذا كله، فافهموا يا رعاكم الله. هذا ما تيسر بيانه مراعاة لضيق الوقت والحال. والآن ندعوكم بارك الله فيكم إلى عرض ما تيسر من أسئلتكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله مباركا علي وعليكم من حضور مستمعين. فلتتفضل اللجنة المكلفة بذلك. بسم الله، ارقموها بارك الله فيكم. السؤال الأول، هكذا. فضيلة الشيخ، في عرض أسئلة أبنائكم وإخوانكم، وهي في الحقيقة كثيرة، لكن حاول الإخوة القائمون عليها أن ينوعوها ما بين عقيدة وفقه ومنهج، فليعذرنا الإخوة الذين لم يطرح ولم يعرض سؤالهم. شيخنا الكريم أثابكم الله، السؤال الأول: ما حكم اقتناء كتب أهل الضلال وترويجها، سواء كانوا على السنة ثم ضلوا أو كانوا ضلالاً في الأصل؟ الجواب على هذا يتضمن تقسيم كتب أهل الضلال إلى ثلاثة أقسام، كل قسم منها له حكم غير حكم القسم الآخر. الأول: كتب الضلال الخالص، وهذا كل كتاب خالصه رفض أو تجهم. نعم، خالص، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن ليرد على أهل الضلال من كتبهم، لأنها كتب أئمة الضلال، كتب أئمة أهل الضلال. فلو أن عالماً نقل الرد من كتب أئمتنا على هؤلاء لكذبوه، وكذبوا أيضاً المنقول عنه. لكن حينما ينقل عن أئمتهم المعتبرين عندهم المعتمدين لديهم، تقوم عليهم الحجة ويفحمون. الثاني: ما كان خليطاً فيه هدى وضلال، فهذا كذلك لا يحل. نعم، لا يحل، نعم لا يحل اقتناؤه ولا النظر فيه إلا للعالم المتمكن وعنده الفهم والقدرة على التمييز بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل. مثال ذلك هو رجل قديم، الزمخشري المفسر المعروف، هو ضال مضل معتزلي جلد، ولهذا قال قائل علمائنا وما أكثرهم وللحمد عندنا وعندكم وفي كل مكان: نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، يعني يدركونها، لأن الرجل مع جلده في الاعتزال يدس كثيراً من عباراته لا يدركها إلا ذو الفهم الثاقب والبصيرة النيرة. لكنه مفيد في التفسير اللغوي وفي الصرف والنحو والبلاغة وغيرهم من علوم العربية، فهو يصح أن يقال فيه متقن، فهذا يعني أذن له في نعم اقتناء أهل الفهم والبصيرة كتبه ليفيدوا قدر الحاجة مما هو مفيد في اللغة العربية، ويتفطنون لاعتزالياته نعم، وينبهون على وينبهون إليها، لأن الرجل يعني ماكر، فهو جلد في الاعتزال ماكر ودساس. الثالث: ما ظهر للفقيه المجتهد واسع الاطلاع وجيد التحقيق، نعم، أنه ليس فيه من الضلال شيء، وإنما يكتب فيه من الحق ما يكتب، نعم، من باب الانتفاع، من باب الانتفاع بالأموال، ولا يهتم بحق ولا باطل ولا سنة ولا بدعة، هذا أصلا ليس من اعتقاده، لكنه يجاري أهل الحق فيكتب لهم كتابة صحيحة موثقة. فهذا في اقتنائه سعة، لكن لا يجوز نشره على عوام طلاب العلم ولا من دونهم، لأن لقلة التمييز عندهم، نعم، أو عدمه، نعم. وفي كتب، والأولى والأسلم للعرض والدين أن يستغنى بدواوين علماء الدين والإيمان عندنا معاشر المسلمين، فيها غنية عن كتب الضلال، نعم. كذلك أقول في القسمين السابقين لا يجوز نشرهما، لا على العوام ولا على عوام المسلمين ولا على عوام علمائهم، لقلة التمييز عندهم أو عدمه، وإنما تقتنى كما يعني كما قدمنا في الشرط، وذكرناه مفصلا في تقسيم هذه الكتب وحكم كل قسم منها، وما توفيقنا إلا بالله. والسؤال الذي بعده ارقمه ثم اقرأه. حفظكم الله تعالى. السؤال الثاني يقول: نحن تجار، قبل أن ندخل على مزاد علني نتفق على ثمن لا يتجاوز نصف الثمن الحقيقي للسلعة، ونختار واحدا منا بإعطاء أكبر سعر، ثم بعد أن يثبت الثمن يقومون فيما بعد بتقسيم الأرباح فيما بينهم، فما حكم هذا الفعل؟ هذا لا بأس به بشروط، أحدها توحيد التجارة، توحيد للتجار بيعاً وشراءً، وبهذا تعلمون أن من كانت تنوعت تجاراتهم وتعددت فلا يجوز اشتراكهم في هذا الباب. الثاني أن تكون الرغبة في الشراء لا مجرد الزيادة، وهذا يظهر لي من قول السائل يعطونه أغلى سعر، نعم، وهذا جائز أيضا بشرط آخر، وهو أن يتوقف السوم عنده. السوم كلمة معروفة، وهي أن المشترين يعرضون ما عندهم من قيمة، نعم. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فلا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. أما إذا اختل شرط من هذه فالدخول في الزيادة غير جائز، لا سيما، نعم، لا سيما إذا كان، نعم، الزائدون، نعم، سواء كانوا أفراداً أو جماعة ليست رغبتهم الشراء وإنما رغبتهم تحريك البضاعة فقط، فهذا هو النجش، نعم، مأخوذ من النجس، وهو تنفير الصيد، لأن غرض الزائد في القيمة المعروضة ليس غرضه الشراء، وإنما أراد إما تنفير الحاضرين من سعرها، وهذا قد يمكر ويكف قبل الوقوف على آخر سعر، وقد يفعل هذا مكرًا بالمشتري المنافس له فيورطه في أكبر قيمة، والله أعلم. السؤال الثالث حفظكم الله تعالى، تقول السائلة أنها من فرنسا وتعيش الويلات في بلادها، وقد آل بالأمر إلى أن سكنت في إحدى الكنائس 3 أشهر بسبب طرد والديها لها، ووالدها يمتهن السحر، وأما أخواها فهما ممن يكفر هذه الدولة ويعتبران الهجرة مجرد هراء. وقد رجعت الآن في بلاد المغرب، وقد تقدم إليها أحد الإخوة فتسأل عن وليها. أقول أولاً يا بنتي، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفرج همك وينفس كربتك ويهيئ لك الرشد من أمرك. وثانياً، سكناك الكنيسة، كذا قالت الكنيسة كذا؟ نعم الكنيسة شيخ. كنيسة. كنيسة. نعم، يعني نكرة الكنيسة هذه، غير معلومة عندنا، عندها هي معلومة. فهذا ضرورة وليس للتفكه والترفه والتمتع، ضرورة. فلا مانع من هذا إن شاء الله، لكن تحرزي من تجمع الكفار أهل هذه الكنيسة، ابتعدي عنهم حتى لا يفتنوك في دينك. نعم. والأمر الثالث والأخير، ما دام هذا من أوليائك، نعم هم نعم أبيك وأخويك، ما ذكرتي يعني، ما دام ما ذكرتي عن أبيك وأخويك صحيحا، والعهدة عليك يا بنتي، فاختاري وليا من المسلمين الفضلاء، ولو عن طريق إمام المسجد الفاضل الصالح، فهو وليك على العقد، وعلى هذا أن ينصح لك، فلا يقبل زوجا لك إلا من يرضى عن دينه وخلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي رواية كبير، وفي رواية: من ترضون دينه وأمانته، إلى غير ذلك من الألفاظ، وهو بمجموع طرقه لا يقل عن الحسن. فعليه أن ينصح لك ولا يمكن من قبول، ولا يمكن من يعني من النظر إليك، ولا نظرك إليه كذلك، إلا بعد أن يرضى دينه وخلقه، إما بالمعرفة الشخصية بينه وبينه، وإما بشهادة العدول من أهل البلد أو الحي على أنه رجل فاضل صالح حسن العشرة، نعم، وحافظ للأمانة. فإذا تبين، فإذا تقرر هذا، نعم، بعد اجتهاده في ذلك فذمته بريئة إن شاء الله تعالى، فليقبل خطبته، ثم يمكنه من النظر إليك، نعم، ونظرك إليه، نعم. وعليك أن تكتفي بكشف الوجه واليدين، والرأس عند الحاجة لا بأس بذلك، نعم. فإذا عزمتما، نعم، كان يعني وجب العقد. وإذا نكل أحدكما يعني رفض، لك أنت أن ترفضي وتقولي سهل الله له وعليه، وهو له يقول سهل الله عليها، نعم. نعم يزوجك على بالشرط المتقدم، الرضا عن الدين والأمانة، كما تقدم يعني السبيل إلى ذلك، وهو المعرفة، أحد شيئين: المعرفة الشخصية منه للرجل ذاك، وأنه ما علم عنه سوء، وأن استوثق من آخرين فهو الأصل والواجب، لأنه قد يخفى عليه، وإن كان لا يعرفه يعني طلب شهادة العدول الموثوقين عنده. قلنا الموثوقين لأن بعض الناس يتسامح في هذا، وبعضهم قد يزكي ذا قريب منه، يزكيه من أجل أنه ابنه أو أخوه أو غير ذلك من القرابات أو لمصالح دنيوية، بل يجب أن تكون الشهادة لله سبحانه وتعالى. نعم. هي هنا؟ نعم. إذن ترجع للحاكم الشرعي وهو القاضي. نعم نعم. السؤال الرابع، يعني يقر الولاية هذه القاضي، والقاضي أعرف كيف تثبت الولاية عنده له. نعم. تنصبه وليا، تنصبه وليا، فإذا صادق عليه القاضي أصبح وليا، فلا ترجع إلى القاضي في عقد الزواج، لا يحتاج، إلا أن كان تعليمات ولي الأمر هنا وهو الملك ومن ينوب منابه في هذا الشأن كافية، لأن هؤلاء النواب، نعم، أو نائبه في هذا هو يمثله. نعم. السؤال الرابع، أحسن الله إليكم، أخ من فرنسا حصلت له حادثة مما ترتب عنه موت دماغي، وقال الأطباء أنهم يئسوا من حالته وعرضوا على عائلته نزع أجهزة التنفس، فهل يجيبونهم إلى طلبهم هذا؟ أولاً لا أدري عن الأطباء أمسلمونهم أم كفار، فإن كانوا مسلمين فهذا مستغرب منهم، لأنهم علموا متابعة حال المريض حتى يموت، أما مجرد اليأس فليس بحجة، هذا أولاً. نعم. أما إن كانوا كفار فلا يبالى، وسواء كان الأطباء مسلمين أو كفاراً، هناك أمر آخر وهو قدرة أهله، فإذا كان علاجه حتى نهاية أجله، حتى قبض روحه، يعني الحكومة، فليترك ولا يحل نزع جهاز التنفس عنه. نعم. وإن لم يقدروا كان يكلفهم تكاليف لا طاقة لهم بها، والحاكم، نعم، قد يكون مسلما فيعجز، نعم، وقد يكون كافرا، المهم أنه يعجز عن متابعة مراقبته، المراقبة الطبية حتى يفيق أو يموت. نعم. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينزع الجهاز بناء على عدم قدرتهم وتخلف الإعانة عنهم. نعم. ولا فهذا وسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما دل على ذلكم الكتاب والسنة. نعم. السؤال الخامس، يقول السائل أن رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وهكذا جاء في سؤالي، أنها لن تكون رؤية كاملة، ما أحوجك أيها السائل وما أغناك عن هذا التكلف، فكفاك أن تقف على الآيات الكريم والسنة الصحيحة، فكلا النصين متفق مع الآخر على أن على شيئين. نعم. الأول رؤية المؤمنين ربهم، وهذا يعني فيه هل هو خاص بالمؤمنين أو يشمل كذلك المنافقين أو يشمل المؤمن والمنافق، والصواب الذي توصلت إليه وأرجحه أنها شاملة، لكن يختص المؤمنون بأن رؤيتهم الله عز وجل في المحشر رؤية تكريم، ورؤية هؤلاء له هي رؤية توبيخ، نعم، وعتاب. ولله المثل الأعلى، كما يفعل السلطان بعدوه من رعيته فهو يراه، نعم، لكن ليست رؤية فرح وسرور. أما المؤمنين فرؤيتهم ربهم هي فرح وسرور، يتلذذون بها، نعم. وفسر، نعم، أهل السنة بأنه يراه الجميع، أو جمهور أهل السنة يراه الجميع على أنه يحتجب فقط عن الكفار والمنافقين بعد توبيخهم بهذه الرؤيا. وعلى ذلك نزلوا قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، هذا هو الموطن الأول لرؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، هي أرض المحشر، وجاء التعبير عنها بعرصات القيامة، والعرصات جمع عرصة، وهي المكان الفسيح الواسع، نعم. وأرض المحشر غير غير غير غير غير أرضنا هذه، ليس فيها معلم ولا شيء غير الخلق، حال الحشر إلى ربهم جل وعلا، مسلمهم وكافرهم، المؤمن من المسلمين والمنافق، نعم، كلهم يرونه، لكن كما قدمنا. وكذلك، نعم، الله عز وجل يلقى غير المكلفين، المكلفين من الجن والإنس، فللمطيع منهم الثواب وللعاصي منهم العقاب، كما جاء في الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لكم أمس، نعم، نعم، أنهم تحت المشيئة. وذكرنا الجن هنا لأن الجن تبع لأنبياء الإنس، نعم، ولكن لحكمة بالغة لم يبعث الله منهم رسلا، قال بعضهم لأنهم ليسوا أهلا، نعم، لإرسال الرسل إليهم. منهم من قال إنهم عقولهم يغلب عليها السفه، وقيلت أقوال أخرى، لكن هذا هو أعدلها، نعم، اقتضت حكمة الله عز وجل ومضت مشيئته أنهم، نعم، نعم، ليسوا أهلا نعم، ليس أهلا لاستقبال الرسل استقبالا مباشرا، نعم، وإنما منهم النذر. والنبي صلى الله عليه وسلم التقى بوفد كبير منهم، قيل هم 12,000، نعم، وسمعوا منه القرآن وبايعوه على الإسلام، نعم. قال ابن مسعود راوية الحديث أو غيره: ولو شئت لأريتكم مكان نيرانهم، نعم. فهذا أعني التقاء وفد الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إيمانهم به، هو المشهور أنهم جنون الصيبين، الحمد لله رضي الله عنهم، هم صحابة، نعم، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك إن شاء الله، نعم. ومن آمن به ولم يلقه، نعم، كان في عهد أولئك فهو مخضرم، نعم، ومن بعده فهو تابعي من تابعي الجن، نعم. وقيل هم في مكان آخر، نعم. ويساعد على هذا التأويل أن عددهم 12,000، ويجمع بين الروايتين بأن أول ملتقاه سلم أو ملتقى الجن به كان من جن نصيبين حال منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف حين ردوا دعوته وعادوه وطردوه صلى الله عليه وسلم. فلما نعم أراد لهؤلاء الرهط نعم، وكان سببه أنهم لما حجبوا عن استراق السمع بشدة نعم اشتدت عليهم الشهب، فقال كبراؤهم ما منعنا من هذا إلا لحادث حدث، فأمروا بتفتيش الأرض، وكان الحظ نعم عظيم لهؤلاء الوفد جن نصيبين قيل هم سبعة والله أعلم نعم. والجمع كما يعني أشرنا إليه أنهم كانوا أول الأمر سبعة نعم، ثم بعد ذلك تكاثروا نعم، فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر والله أعلم نعم. هذا هو ما يسر الله سبحانه وتعالى على الجواب لهذا السؤال نعم، وهو جواب السائل عن رؤية الله عز وجل. جميل، عن نعم رؤية الله عز وجل أفضنا فيها للإفادة، والحضور حضور مدارسة لا مجرد سماع، ولهذا أفضنا فيه والله الهادي إلى سواء السبيل نعم. السؤال السادس يقول السائل حفظكم الله تعالى: إحدى الأخوات السلفيات تعمل مدرسة في إحدى المدارس القرآنية التابعة لإحدى الجماعات المخالفة للكتاب والسنة، فما حكم عملها في هذه المدرسة علماً أنهم لا يتدخلون في عقيدتها ومنهجها، تعمل محفظة للقرآن؟ أولاً، هل تدرس مختلطاً أو النساء خاصة؟ فإن كانت تدرس النساء خاصة نعم فلا إشكال في ذلك، ما دام السائل ذكر أنهم لا يفتشون عن حالها وإنما يعنون بتدريسهم القرآن، هذه أولى الحالتين. الحالة الثانية حال الاختلاط، فلا يخلو الأمر أيضا من تفصيل كما يأتي إن شاء الله تعالى. الأول أن لا تكون به حاجة، فقيرة معدمة، لأنه لا ليس لها من يعولها نعم ولا مال، فهذه ضرورة، فالواجب عليها نعم في هذه في حال الفقر أن تتحرز قدر الإمكان من نظر الرجال إليها، وإن شئت فقول الذكور، لأن الذكور إذا كانوا مميزون يطلعون على ما نعم يبدو من عورات النساء، يطلعون على ذلك فيعرفون حالتها إن كانت حسنة أو غير حسنة، كانت طويلة قصيرة إلى غير ذلك من الأوصاف التي تلفت انتباه الذكور إلى الإناث نعم. وأما نعم كما قدمنا إن كانت تدرس النساء فهذا لا إشكال فيه، لكن تنشر السنة قدر مكنتها، ولو على سبيل الانفراد بالحاذقات المأمونات لديها نعم، هذا ليس فيه إشكال، وإنما هذا في الاختلاط، فالأمر كما ذكرنا إن شاء الله تعالى. ثانيا نقول إذا لم تكن بها حاجة فلا تدرس في المدارس المختلطة نعم، إن كان ولا بد وترى أنها إذا تركت تحفيظ القرآن أن القرآن يضيع منها نعم، ف فلا بأس بذلك. إذن نعم، أولاً الحاجة، نعم، فإذا لم تكن بها ضرورة لا تدرس الاختلاط. وثانياً نعم، نعم، ألا تكون بها حاجة، نعم، نعم، إذا كانت بها حاجة فذكرنا وهي حاجة الفقر، الفقر وعدم المعيشة وعدم من يعولها، وإن لم تكن بها حاجة أو ضرورة فلتبتعد عن تدريس المدارس المختلطة. نعم، وقد ذكرنا ما ينبغي عليها إن تيسر لها، كيف تنشر السنة بين طالباتها وتلميذاتها ولو على سبيل الانفراد، وإذا لم يمكن فلا يكلف، وإذا لم يمكنها ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، تكتفي بالتحفيظ، تدريس القرآن تلاوة وحفظة. نعم. السؤال السابع: هل يجوز الذهاب عند الراقي الذي يستعين بالجن المسلم كما يقول في العلاج؟ هذا بارك الله فيكم على إطلاقه ليس بصحيح، سدا للباب، ولأن بعض الناس لقلة الوازع الديني عنده يكذب، أما من ذهب الوازع الديني عنده فلا، هذا لا يتورع أصلا بأن يكون يتعاطى السحر أو يتعاون مع السحرة أو غير ذلك من المصالح بينهم. نعم، هذا أولى كما قدمنا لسد الباب. أما التحسس عن حاله والبحث عنها، هل هو صاحب سنة خال من الخرافات والشعوذة، دينه خالص لله سبحانه وتعالى فيما يظهر والعلم عند الله، فهو على إخلاص في عمله، على إخلاص تام ومتابعة تامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نحتاج فيه إلى صدقه المتيقن عندنا أو غالب الظن، والأولى أن لا نأتيه سدا للباب ولا نفتي من أراد أن يأتيه بجواز ذلك. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الثامن: أرضعتني زوجة أخي ولكنها لا تذكر عدد الرضاعات، 5 أو أكثر أو أقل، فهل تعتبر أما لي من الرضاعة؟ وهل زوجها يكون محرما لزوجتي؟ أفيدونا أثابكم الله. هذا لا بد فيه من التفصيل. الأول، الراجح عندنا أن الرضاع المحرم لا تكون إلا بشرطين: أحدهما أن يكون في الحولين قبل الفطام، والثاني أن يكون عدد الرضعات 5 معلومات. روى مسلم، وهذا الدليل، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن ب5، يعني 5 رضعات. وهذا فيه دليل، فيه فائدتان: الأولى الدليل على النسخ شرعا، فالشطر الأول مما نسخ حكمه وتلاوته، والشطر الثاني وهو 5 مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، والتفصيل في هذه في علم أصول التفسير وفي علم أصول الحديث الذي هو المصطلح شيء من ذلك، لكن في التفسير في أصول التفسير أكثر، لأنه أقرب إلى علوم القرآن. نعم، أقول نعم. أما قول عائشة رضي الله عنها ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وهن كذلك، نعم، وهذا الصواب خلافه، نعم، ونعم، والحجة في قول المحققين، فهي من منسوخ تلاوته كما قدمنا. ويعتذر للصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، وإن رغمت أنوف الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة إلا من تاب إلى الله وحسن إسلامه فإنه منا ونحن منه وهو أخونا، أما من أصر على ذلك حتى مات فهو ملعون كما قدمنا، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لأنه مات على كفره. نعم، والظاهر أنكم علمتم نشأة الرفض ومن هم الرافضة. نعم، هم طائفة مخصوصة من الشيعة، وليس كل الشيعة على ذلك، طائفة مخصوصة. نعم، السؤال التاسع، وسبب رفضهم فصل وبسط في غير هذا الموضع. نعم، فلترضى عنها وعن أبيها إرغاما للرافضة، لأنوف الرافضة. نعم، ويعتذر لأم المؤمنين رضي الله عنها أنها لم تعلم نسخها. نعم، وهو قول الجمهور. نعم، إن لم يكن إجماعا من علماء التفسير المحققين الحاذقين. نعم، هذا هو أرجح الأقوال وأصوبها. وثمة قولان آخران، أحدهما أخذا بعموم الآية، آية التحريم، وذلكم في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة، أخذوا بالعموم. ويعتذر عنهم رحمهم الله أنه لم يبلغهم التقييد، فلو بلغهم عن المجتهدين منهم الأئمة وهم مالك وغيره من أئمة المذاهب المحترمة المتبوعة وأهل العلم منهم، لو علموا ما تجاوزوا نعم النص الصحيح الصريح وقالوا بظاهر الآية، بظاهر عموم الآية. القول الثاني نعم غير ما رجحناه، هو قول أهل الظاهر، ومستندهم في هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان، وهما متقاربان إن لم يكونا مترادفين. قالوا فيحرم، هم أهل الظاهر ومن وافقهم، يحرم الثلاث فما فوق. أخذوا نعم بظاهر هذا الحديث، فيقال قولكم هو مفهوم، وحديث عائشة منطوق وهو ما عليه الجمهور. نعم، ثم نسخنا بخمس، الحديث متقدم. نعم، والمنطوق عندما يظهر التعارض بينه وبين المفهوم نعم أنه يرجح المنطوق على المفهوم. خلصنا بارك الله فيكم إلى الدليل على ما رجحناه، وهو أن عدد الرضعات خمس معلومات يحرمنا. بقي الواجب نعم على هذا ووليه ومرضعته أن يجتهدوا في السؤال، هل واستخدم القرائن، هل أمه كانت مسافرة مدة طويلة وتركته عند من أرضعته من خالتها أو قريبة له أو قريبة لأبي، أو كانت مرضاً علم أنها مرضت مرضاً طويلاً أذهل أمه عن إرضاعه فلا تتمكن من إرضاعه، إما لأن المرض غلبها وفقدها كامل وعيها، أو أن لبنها جف بسبب المرض، نعم، أو ذهابها للعلاج وتركته عند من أرضعت. إن أمكن الوصول إلى عدد عن طريق هذه القرائن مجتمعة أو بعضها فليعمل عليه، لأنه يستفاد من مجموعها أن هذا الرضيع تم له 5 رضعات فأكثر إن شاء الله تعالى، وإن لم يمكن فالاحتياط واجب، لا تحل له اتقاء للشبهة، لأنه قامت على الرضاعة شبهة قوية فلا يتزوج منها، نعم، وهي لا تحتجب عن محارمه، نعم، تحتجب عن أبي زوجها الأصل، تحتجب عن أبي زوجها فقط، يعني أقصد تظهر لزوج أبيها فقط، تظهر لزوج أبيها، يعني كما يقول العامة تكشف، يعني الوجه والكفين وبعض الأشياء مثل بعض الرأس، لا بأس بذلك إن شاء الله، نعم، والقدمين ولو بعض الساقين يعني احتاجت إليه لا بأس، نعم نعم، هذا أمام المحارم، نعم هذا نعم نعم، هذا أما أمام المحرم الذي هو أبو زوجها فإنه نعم محرم لها هذا ولا شك، نعم، الذي هو أبو الولد، هو قال أرضعتني امرأة أخي، فمعنى هذا أن أباهما محرم لهذه المرأة لأنها زوجة لأحدهما، أليس كذلك؟ هو محرم لهذه المرأة، أعني أباه محرم لها ما دامت زوجة ولده، نعم، كما قال تعالى وحلائل أبنائكم، يعني زوجاتهم الذين كانت حلالا لهم بموجب النكاح الصحيح الذي استوفى شروطه وأركانه، نعم. السؤال 9، أما بقية الحارم فنؤكد لا عمه، نعم، ولا إخوته، فهم أجانب منها تغطي ولا تكشف شيئا، أما أبو زوجها فكما ذكرنا الوجه والكفان، نعم، والحاجة إلى كشف شيء من الرأس أمام المحارم فلا بأس، وإن غطته فهو أولى وأصول لعرضها، نعم. السؤال 9، ما هي الضوابط في ترك الصلاة جماعة عند نزول المطر، وهل يفرق بين القليل والكثير؟ نعم، المقصود المطر الذي يمنع ويحول بين المصلين ومساجدهم فلا يتمكنون من إقامة الصلاة فيها، حده بعضهم بما يبلل الثياب، وهذا عندي فيه نظر، لأن البل يختلف أيضا، ولكن الصواب أنه ما تحقق نعم بحصوله المنع، ومن ذلكم الوحل وكثرة المطر المنهمر، أما مجرد بل الثياب فهذا فيما أرى ليس حجة كافية، لأن بعض الناس يعني قادر على نزع ثيابه المبلولة ولبس غيرها، قد يكون البل خفيفا، نعم، وإن كان ظاهرا، نعم، والله أعلم. يعني وفي سؤال ذي صلة يقول، هل يؤخذ برخصة الصلاة في البيت عند نزول المطر في زماننا مع وجود السيارات والطرق معبدة. هذا بارك الله فيكم لا يسلم لقبوله على الإطلاق، فالطرق معبدة لكن قد تسيل، تسيل سيلا يعرقل المشي وسرعة المشي للصلاة، وقد يكون هذا أيضا يعني يكثر حول المسجد، فهذا ليس مسلما بقبوله على الإطلاق. نعم الطرق معبدة، لكن هناك من الطرق من تعبيده ضعيف أو التصريف فيه ضعيف، نعم، أو يكون شبه سيل، ولهذا عندنا يقول سالت الشوارع، وأظن حتى عندكم كذلك الشوارع سائلة. نعم. السؤال العاشر: إذا وقع العالم أو طالب العلم في خطأ علمي أو منهجي ويكون ذلك في كتاب أو شريط أو نحو ذلك، فإذا بين له خطأه وتراجع عند بعض الإخوة أو في مجلس خاص أو نقل عنه الثقات تراجعه دون تصريح منه، فهل هذا كاف في تراجعه أم يلزم أن يعلن ذلك في نفس الوسيلة التي وقع له الخطأ فيها؟ هذا تفصيله وهو الصواب، إحداهما يعني وذلك بحال بالنظر في حالين: الأولى هل هو في مجلس خاص يحوي خواصه أو حضور يأمنهم فيجب تذكيره ويجب عليه الرجوع في الحال، ولا مانع من إمهاله إذا لم يصر عليه. نعم لم يصر عليه وعرف منه الصدق وأن الرجوع عن الخطأ أصل له، فلا مانع أن يمهل قليلا بارك الله فيكم. وكذلك ينبغي التأكد من أنه رجع إما في هذا المجلس أو في مجلس آخر مشابه. وهذا أو وثمة حالة أخرى، وهي أن يكون في مسجد عام لكن ليس منتشرا في غيره، فيجب على من حضر من أهل العلم أن يعني أن يستأذنه ويوقره إن كان أخ من كان صاحب سنة، ويبين محل الخطأ، ولا مانع إن شاء الله ما دام في هذا المقال أن يثني عليه ويشكر خطبته في الجملة ويستدرك، لكن حصل في كذا وكذا والصواب كذا وكذا فينتهي. الحالة الثالثة وهي مستقلة، نعم، أن ينتشر تسجيلا أو تأليفا أو في وسيلة إعلام، سواء شبكة الإنترنت أو قناة، نعم، فضائية، فهذا يرد خطأه ولا كرامة عين، يجب رد خطأه على من قدر، ومن كان عاجزا علميا فليكله إلى من هو أعلم منه، فيرد خطأه منتشرا يعني منشورا كما انتشر الخطأ نفسه، ونفس المسار يسلك نفس المسار. وبهذا تعلمون أن أهل السنة من عدالتهم سلوك مسار المخالفة، وقد قدم لكم الخاص وما هو فوق الخاص بقليل، نعم، وهذا هو المجال العام الذي فوق الخاص وخاص الخاص أيضا، نعم، كذلك من عدالتهم أنهم لا يجاوزوا هذا، فإن كانت المخالفة في مجلس خاص ردت في الحال، وإن كان في مجلس فوق الخاص نعم شيئا وهو عام بالنسبة لأهل الحي أو أهل البلدة يرد في نفس المجلس ولا يجاوز، وإن انتشر انتشارا نعم فإن الرد ينشر كما انتشر الخطأ، حتى لو تاب من ذلك، لأن بعض أهل العلم تاب تائب من خطأه وقد انتشر خطأه فرده لتصفية تدين الأمة. نعم، إخلاصا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فافهموا بارك الله فيكم عدالة إمامكم أئمتكم واسلكوه. نعم. السؤال 11: ما حكم الشرع في من يبيع الدخان؟ أصوب القولين التحريم. نعم، وهذا هو الراجح. وإن قال قائل لم نجد نصا صريحا صحيح في تحريم الدخان، نقول هو ضمن قواعد الشرع العامة، فهو داخل في أدلتها. فأولا الإسراف، وشاهده قوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا يشك عاقل حتى من شربة الدخان الذين ابتلوا به وفيهم خير وصلاح يقرون بهذا، نقول والله إنه إسراف لكن بلين به، نقول هداكم الله، ولا نفاصلهم ولا نقاطعهم، لأنهم عندهم أدب. أولا أقروا، وثانيا عرفنا منهم أنهم يتأدبون مع شربة الدخان. وكان أبي رحمه الله وسائر والدي المسلمين قبل موته ب18 سنة تقريبا يشرب الدخان شربا هائلا، لكن بعد ذلك تركه تائبا إلى الله إن شاء الله تعالى. والسر أنه نصحه طبيب فقال: يا عم عبد الله، أنت تدخن؟ قال: ها، لا أدري كيف. قال: قل الصحيح يا عم عبد الله. قال: نعم والله أدخن. قال: انظر. فأراه صدره في الأشعة، قال: انظر، هذا من آثار الدخان. فصارت سبب تركه له وتوبته منه إن شاء الله. وكان من توقيره أنه إذا زارني أو زرته لا يشرب الدخان عندي أبداً، لا في داري ولا في داره، يعني المكان الذي يجمعنا. هذا من توقيره لي رحمه الله. وكذلك وقروا من لم يشربه وإن كانوا عواماً. نعم، ما دام عندهم تدين وصلاح فيما يظهر يوقره ويحترمه. نعم، ويتركه احتراماً لهم وإجلالاً لهم. نعم، هكذا عن والدي رحمه الله، وكهكذا عرفناه عن أدباء من شربة الدخان. أما المتفلتون فما يهمهم، يشرب الدخان ويمده في وجه المجالس له. نعم، دون مبالاة. فهذا في الحقيقة لا يجالس أبداً، وإن اضطررت إلى مجالسته فانحز عنه، وإن كان ضيفاً لك شد عليه، قل: لا يحل لك ولا أبيح لك. نعم، وإن كنت قد أعددت الضيافة له ولمن حضر معه فأمهله قليلاً حتى يفرغ من ضيافته، ثم أعلن له هذا، قل: أنا لا أقرك ولا أمكنك فيما بعد من العود إلى هذا في داري، بل أطردك ولا أستقبلك. القاعدة الثانية: تأذي المسلمين غير المصلين، بل وحتى بعض أذية المسلمين المصلين من شربة الدخان وغيرهم، وذلك بنتن رائحته لا سيما في المسجد. فإن بعض المتفلتين عرفناهم يلقي عقب السجارة، مثل ماذا تسمون أنتم عندكم، عند باب المسجد من سوء أدبه، ثم يدخل بعفنه ونتنه من فمه أجلكم الله والملائكة. نعم. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى آكل البصل والكراث عن المساجد، فقال لا يقربن مسجدنا، يعني آكل البصل وآكل الثوم وآكل الكراث. نعم، وإن كانت في روايات متفرقة، هذا هو حاصله. فإذا كان هذه أشياء غير محرمة، لكن المحرم هو مجالسة المسلمين بنتن رائحتها، وأخبر عليه الصلاة والسلام بعلة ذلك، فقال فإن الملائكة نعم تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وفي رواية الإنسان، في رواية الإنسان، والمعنى واحد. نعم، فيجب على شارب الدخان إن كان وقورا حييا يلتمس السلامة لدينه وعرضه أن لا يؤذن عباد الله، سواء كان في مسجد أو غيره. نعم، نعم، لا، فالملائكة تتأذى منها من الحالين. نعم، لأنهم مع المصلي سواء كان وحده أو في بيته، ويخالطون كذلك العبد، يكتبون حسناته وسيئاته وإن كان خارج المسجد. نعم. الثالث، النص منه صلى الله عليه وسلم على اجتناب كل مخدر ومفتر، فالدخان لا يخرج عن هاتين الحالتين، فهو يفتر ويذهب في حال ويخدر في حال في بعض الأحوال. نعم، عرفتم دليله من قواعد الشرع العامة كتابا وسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لشربة الدخان العقلاء الذين عندهم صلاح وتدين وأدب، نعم، أن ييسر لهم تركه. نعم. السؤال الثاني عشر، يقول السائل حفظكم الله تعالى: لحيتي تنبت من جهة واحدة بصفة كثيفة وكثيرة، وأما الجهة الأخرى لا زالت لم تنبت بعد، هل يمكنني حلقها ريثما تنبت الجهة الأخرى؟ وما يدريك يا بني هل تنبت أو تموت أو تموت ولما تنبت، ما يدريك على هذا، فدعها واعمل على واعتقد على وجوب إعفائها للنصوص المتواترة في ذلك، وأصل الأمر للوجوب، ومن تلكم الأوامر وفروا اللحى، اتركوا اللحى، أركوا اللحى، يعني اتركوها. نعم، أسبلوا اللحى، وغير ذلك من الأوامر. ولا تعتبر ممن حلقها ممن ينتسب إلى العلم، فهذا إما جاهل جهلا مطبقا في السنة، وإما عالما مصرا. نعم، حتى وإن انتسب إلى العلم فلا تقتدي به، لأنه لا قول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء من رأى أنها سنة يجوز فعلها وتركها. نعم، أما من أطلق بفعله وقوله فقال مثلا لا داعي لإعفائها، فهذا ظالم ظلم إن كان عالما، وإن كان جاهلا فهذا لا يستغرب من الجهلة. نعم. السؤال الثالث عشر، بعض الشباب يستقيمون على السنة لكن مع حدة وتشدد في الدين، ويجعلون ديدنهم الجدال والخصومة والتعنت، ولا يرون الحق إلا ما هم عليه، فهل من نصيحة؟ وهذا خطأ فاحش، وجور وظلم، وهذا يظهر من عدة عبارات له. الأولى أنهم لا يرون الحق إلا ما هم عليه، فهذا جور في حق أئمة أهل السنة، فإنهم ليسوا على ما هم عليه من التشدد وإطلاق التبديع والتضليل، نعم، من غير تفريق بين قيام الحجة وعدمه، فقد يطلقونه على الجاهل ومن اجتهد فأخطأ، ولكن لا اعتبار بهم، شاذون مخالفون لأئمة العلم والدين والإيمان. ثانيا، أن تعميم البدعة والتبديع على الإطلاق ليس من مسلك أهل السنة أبداً، فمن منهج أهل السنة في هذا وأصولهم أنهم يفرقون، نعم، أولاً بين القول والقائل، فكم من مقولة أو فعلة هي بدعة أو كفر أو فسق، هذا التفريق بين المخالفة قولية كانت أو فعلية. نعم. الثاني، نعم، التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل، فيشترطون في المخالف، نعم، فيفرقون بين العام والتعيين، فالحكم على المخالف على سبيل العموم، مثل قول من ذبح لغير الله فهو مشرك كافر على سبيل العموم، ومن نذر لغير الله ممن يزعم فيه الولاية، نعم، يعني كان شخصا مكلفا أو غير مكلف كالجماد والحجارة، لأنهم يصورونها لمن يعتقدون فيهم الولاية، نعم نعم، أو كانت يعني فعلية، يفرقون بينها وبين القول والفاعل، وقد عرفتم ما يتعلق بالمخالفة نفسها والعموم كذلك، عرفت المخالفة والحكم على سبيل العموم، فيقول مثلا من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فهو كافر، ومن فسق، من قذف أو فسق، نعم، أو زنى مثلا، فمن زنى أو سرق أو قذف أو شرب مسكرا فاسق على سبيل العموم، فانظروا الحكم العدل، وسيأتي مزيد تفصيل. فهم إذن يراعون وينظرون إلى دلالة الشرع، فحكمهم على سبيل العموم هذا دل عليه الشرع، فمن ذبح لغير الله دل على شركه الشرع، ومن زنى أو شرب مسكرا أو قذف كذلك، من سرق دل على فسقه الشرع، نعم، وكذلك البدعة، نعم، فنقول فاعل كذا مبتدع، قائل كذا مبتدع على سبيل العموم. أما على سبيل التخصيص والتقييد، تفضلوا، على سبيل التخصيص والتقييد، فإنهم، نعم، فإنهم ينظرون في شيئين مضمومين إلى بعضهما. الأول دلالة الشرع على الحكم نفسه كتابا أو سنة أو كلاهما، والثاني انطباق الوصف على المخالف ببدعة أو فسق أو كفر، وانطباق الوصف هذا مضموماً إلى السابق يشترط فيه شروط، فيقولون فيشترط فيه قيداً قوياً وهو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم، وبالاستقراء أن ثبت عندنا أن فقد شرط من الشروط هو مانع من الموانع. نعم، فيشترطون على سبيل المثال أولاً التكليف، ويشمل البلوغ والعقل، فلا يحكم على نعم هذين بشيء لأنهما غير مكلفين. فالبلوغ نعم لا يحكم على احتراز من صغير السن، فمن كان دون البلوغ لا يحكم عليه. اللهم إن كان من قبيل الزجر فيقال يا فلان اتق الله بصنيعك هذا تكون مبتدعا، تحذيرا له ما دام في أول نشأته. نعم نعم، ويذكرون له المخالفة، أنت إذا لم تتق الله عز وجل وتب يخشى عليك من كفر أو فسق أو بدعة، اتق الله في نفسك يا ولدي وتب إلى الله عز وجل، ولوليه أن يؤدبه، وإن عصاه وأصر على عناء وأصر له أن يرفعه إلى المكلف بهذا، فيجلد فيمكن جلده جلد تعزير أو حبس، يعني يستخدم مجتهدا في وجود الرادع ليردعه به. نعم، والمجنون غير مكلف لجهله. وقد ذكرت في بعض مجالسي وهي الكثيرة ضوابط لذلك. نعم، الثالث علمه بما توجبه مخالفته، علمه بما توجبه مخالفته من الحكم عليه نعم حال إصراره نعم على فسق أو بدعة أو كفر، يجب أن يعلم علما بذلك. نعم، الثالث أو الرابع لا يقع تحت مؤثر يغلب عقله ويفقده صوابه من شدة الفرح أو الحزن، نعم، أو اجتهاداً قصداً للحق، فإذا وجد واحد من هذه فإنه معذور. الجاهل حتى يعلم، والمبتدع ومن فعل بدعة أو كفرا أو فسقا فإنه يعرف ذلك ويذكر، فإن ارتدع وانتصح فهو المطلوب، ولا يفتى بحكم ما ارتكبه من مخالفة، إن كانت فسقية حكم بفسقه، وإن كانت بدعية حكم ببدعته، وإن كانت كفرية حكم بكفره. هذا بما يتعلق بالمفتي، يفتي. وتنفيذ الحكم وفق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا إلى الحاكم الشرعي، ليس لنا نحن من نفتي بذلك، سواء كانت الفتوى رسمية أو نعم اجتهادية شخصية تبرعا وغيرة لله عز وجل ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالحكم عليه بما توجبه المخالفة هذا إلى الحاكم الشرعي وهو القاضي، لأن علماءنا عرفوا المفتي والقاري والقاضي، فقالوا في تعريفهم: المفتي من يخبر بالحكم على غير، يعني نعم من غير إلزام، لا يلزم به المفتي، لا يلزم به، يقول هذا ما توصلت إليه والأمر إليك، أنا ما لي شغل، انتهى هنا حدي. نعم. وقالوا القاضي هو من يفتي بالحكم على جهة الإلزام، فتنفيذ حكمه واجب، نعم، على من قدر عليه. نعم. وأما من كان مجتهداً قاصداً للحق فأخطأه التوفيق كما يقولون، أخطأ وهو كان قاصداً للحق، عرف من حاله ومن كثرة سؤاله وما يبينه للناس من الحق وتجريته والتجرية بينه وتجريته عن الباطل بالدليل كتاباً أو سنةً وعلى وفق فهم السلف الصالح، فإنه يذكر في هذه الحال، يذكر في هذه الحال، لأن الأصل فيها أنه على سنة، لكنه أخطأ، أخطأه التوفيق كما يقال. فهذا لإخوانه أهل السنة، نعم، والمسلمين عامة كذلك، أنهم يحفظون عرضه، يصونون عرضه ويحفظون كرامته بأن لا يتابعونه على زلته، ويردون المخالفة عليه، وإن كان أئماً يقتدى به لكونه إماماً في الدين والإيمان والفضل. فهمتم هذا؟ نعم. وأما غلبة الفرح فمثاله نصاً يرحمك الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر صحيح، أن رجلاً ضلت راحلته، فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فلما يئس منها استظل تحت شجرة في يوم قائظ، فما تنبه إلا وناقته عنده، فأمسك بزمامها، ويقال خطامها، وهو ما تقاد به الرواحل من الإبل، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما الذي يريد؟ يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فعكس، فهذه الكلمة كفرية، لكنه لم يكفر، لأنه فقد صوابه ووعيه، نعم، الذي يمكنه من القول الصحيح، فلم يستطع من ذلك أن يقول: اللهم أنت ربي، عكس وقال: اللهم أنت عبدي. ومع هذا لم يكفره العلماء. ومن الأدلة كذلك، نعم، ومن الأدلة على غلبة، نعم، أو على غلبة الخوف، أنه أن رجلاً كان في من كان قبلنا كان مسرفاً على نفسه، فلما دنا أجله أوصى بنيه فقال، وهم يعلمون حاله: والله إن أنا مت يا بني فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني. هذا مؤمن يخاف الله عز وجل، وأنكر قدرة الله على بعثه هو، ما دام على هذه الحال لم ينكر قدرة الله إنكارا مطلقا أبدا، مؤمن يخاف الله، لكن ظن أنه إذا فعل به هذا الفعل لا يبعثه الله فينجو من سخط الله، ففعلوا وصيته فأحياه الله عز وجل. قال: عبدي ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. قال: قد غفرت لك. نعم. قال الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمجتهد القاصد للحق إذا أخطأ أولى بالعذر من هذا، أولى بالعذر، لأن المجتهد أخطأ، نعم ما أنكر شيئا لكن أخطأ في الحكم، وهذا يعني غلبه خوفه من الله فنسي الرجاء ولم ينكر قدرة الله على البعث مطلقا إنكارا عاما، أنكر بعثه هو، نعم قدرة الله عز وجل إن بعثه الله على هذه الحال التي مات عليها وهي حالة الإسراف على نفسه. هذا هو ملخص يعني ما يسر الله عز وجل، وهناك أمور أخرى يعني ذكر بسطناها في غير هذا الموضع، وحكينا الحديث بمعناه لا بلفظه. نعم، والله أعلم. حفظكم الله. يقول السائل: كيف يتحقق الإخلاص؟ السؤال الرابع عشر. نعم. يقول: كيف يتحقق الإخلاص لأني أخاف أن أكون محبط العمل؟ أولاً يجب عليك أنت وأمثالك وحتى نحن وعموم المؤمنين بالله عز وجل أن يجمعوا بين الخوف والرجاء، وسر ذلك أن الخوف يردع عن مساخط الله عز وجل والبعد عنها، يحمل على البعد عنها كذلك، والرجاء يحمل الواقع في المعصية ولو كان مفرطا مسرفا، نعم حتى يرجو ثواب الله ويطمع فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا ولهذا قال العلماء: من اعتمد على الخوف وحده هلك، وقصدهم الخوف الخالي من الرجاء، ومن اعتمد على الرجاء وحده هلك لأنه أهمل جانب الخوف. هذا هو المؤمن الكيس الحازم في أمره الناصح لنفسه أن يجمع بينهما، وقد عرفتم السر فيما تقدم. نعم، وقد بسطنا الأدلة على ذلك في غير هذا الموضع من دروسنا ومجالسنا، والظاهر أنها كلها وجلها بلغكم، بارك الله فيكم، فليراجعها من شاء. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما زال أهل السنة أقول وثانيا يكل الأمر إلى الله، يسدد ويقارب في توخي الإخلاص، وهذا له يعني طرق، نعم أهمها عندي الحفظ على الفرائض والاستكثار من النوافل، ومنها المداومة على التوبة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال: إني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وصح عنه التصريح بالعدد، ويجمع بينهما أنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، أو أنه الغالب على حاله أنه أكثر من 70 مرة، فقد قد يكون 75 مرة أو 80، المهم دون 100، والله أعلم. هذا الجمع بين الروايتين. الثالث مجانبة أهل السوء من المعاصي وأهل البدع، نعم، والفسقة، فإنه يسلك مأمنا إن شاء الله تعالى، نعم. الرابع الإكثار من مجالسة الصالحين في دور العلم أو في المساجد أو تبادل التزاور بينه وبينه، نعم، هذه أسباب تبعث على الإخلاص إن شاء الله تعالى. مع أنه لا يعني لا يتوقع من شدة الخوف حدوث الرياء، هذا ليس له أصل، نعم، قد نعم فعله نعم بعض الناس، كما صح عن عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السابقين في الخيرات، نعم، وذكر كذلك آية أخرى، لكن المقصود أنهم يسارعون في الخيرات ويخافون من الله عز وجل. قالت يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف الله؟ قال بل هو المؤمن الذي يخاف الله عز وجل، ومعنى أنه يجتهد في الصالحات، نعم، مع الخوف ألا تقبل منه، لكن ليس هذا معناه أنه يفرط في توقع الرياء، يخاف من على نفسه منه. ولهذا فإن أهل بدر وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم كان، ومنه عمر رضي الله عنه، يقول لحذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم: سألتك بالله يا حذيفة، أو قال أنشدك بالله يا حذيفة، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرني في المنافقين؟ قال لا، نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لكن إذا وقع الرياء في نفسه فيجتهد ويسدد ويقارب ويكثر التوبة والاستغفار، نعم. وهناك دعاء صححه الألباني وغيره من أئمة الحديث، وهو قول أعوذ بالله، نعم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك، نعم، ما لم أعلم أو ما ليس أعلم، وأن نعم وأستعيذك وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، هذه كافية. يقولون هذه مكفر لما توسوس به النفس من الرياء، نعم. أما إذا ظهر بقوله أو بفعله يقينا فالتوبة والاستغفار، نعم. وتفصيل الرياء بسطه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بسطا شافيا كافيا في بابه من كتاب التوحيد، نعم، فلا مزيد عليه، لأنه خلاصة علم السلف في هذا، نعم، فذكر أنه له مقامات متعددة، فليراجعها من شاء، بارك الله فيك، لمزيد الفائدة، نعم. حفظكم الله تعالى. يقول السائل: ما زال أهل السنة يشهد بعضهم لبعض بالعلم والاستقامة على السنة. هذا كم؟ 15. نعم. فلو تفضل السؤال 15. نعم. يقول السائل: ما زال أهل السنة يشهد بعضهم لبعض بالعلم والاستقامة على السنة، فلو تفضلتم بكلمة في الشيخين ربيع بن هادي المدخلي ومحمد بن هادي المدخلي أثابكم الله. هم ولله عندنا عالمان موثوقان أصحاب سنة تعليما وتقريرا ودعوة، كما أنهما يضمان إلى ذلك أسوة بمشايخهم المعاصرين ومن سبقهم من السلف الصالح، التحذير من أهل البدع بأعيانهم، وإن لم يمكن اكتفي، نعم أقول وإن لم يمكن ذلك منهما ولا من غيرهما من علماء أهل السنة، اكتفي بالتحذير من البدع. وإن شاء الله أني أفضت في هذا في رسالة لي نشرت مفردة ثم أدرجت بعد في مجموع الرسائل لي، فهي فلا أدري أهي في الجزء الأول أو الثاني، ضمنتها ما فهمته بالاستقراء بياناً لنصوص الشرع من كتاب وسنة، نعم في ذلك. وهذه الرسالة الحد الفاصل، ورسائل أخرى ولله الحمد والمنة. فوالله وبالله وتالله ليس هو من بنيات فكري، بل ما فهمت من كتاب ربي وسنة نبيي، وعلى كذلك فهم السلف الصالح من مشايخنا ومن سبقهم، نعم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة العلم والإيمان والدين ومن بعدهم، نعم ومن ذلكم أئمة الدعوة عندنا، نعم التي كانت أولاً في نجد ثم منّ الله علينا بنشرها، منّ على المسلمين عموماً بنشرها العلماء، ووضع لها قبولاً عند المنصفين من العوام قبلوها. وهذا بدءاً من حين اجتمع الإمام العالم شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصره على الدعوة الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله، رحم الله الجميع، نعم فتوارث المسلمون عندنا، نعم هذه الدعوة المباركة، وهي تجديد لمن درس من معالم الدين، بل تنادى أئمة أهل السنة من أتباع المذاهب الأربعة المتبوعة المحترمة وغيرهم بنصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن خلفه. فانظروا حنكة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأعانه وناصره على ذلك أخوه الأمير المناصر محمد بن سعود رحمه الله. فالكل قائل من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم قالوا نعم والله لا نريد إلا السنة. فلو أن الشيخ رحمه الله دعا إلى مذهب الإمام أحمد لقالت الشافعية ومن أنت يا رجل، إن إمامنا يعني الإمام مالك رحمه الله الجميع هو شيخ شيخ، نعم لقالت الشافعية أين من أنت يا رجل وأين عقلك، كيف تدعون إلى مذهبك واتباع إمامك، وإمامنا الذي هو محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن كان على الهدى من أصحابه وأتباعه، نعم لقالوا هذا، أينك أين أنت يا رجل وأين عقلك، لقد ذهب عقلك وأنت تدعو للتعصب، فلسنا منك ولسنا منا، لأن إمامنا الذي هو الشافعي رحمه الله شيخ لإمامك الذي هو الإمام أحمد، فكيف تدعون إلى مذهبك وانتحال إمامك. ولقالت الشافعية، نعم ولقالت المالكية ومن أنت يا رجل، إن تلميذنا وهو الشافعي شيخ لإمامك فكيف تنفرد بالدعوة إلى إمامك. وهكذا لدعا أصحاب كل مذهب إلى طائفته، لكنه دعا رحمه الله إلى السنة، فقبل ذلك منه المنصفون والعقلاء من عوام المسلمين وعلمائهم، نعم، في الإمامة والدين دعوة الشيخ رحمه الله، وناصروها، فمنهم من ناصرهم شعرا، ومنهم من ناصرها نثرا، وتمنى أنه لو كان حوله. حتى أذكر قصيدة للشيخ الإمام في زمانه في اليمن، وفي اليمن محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله، له قصيدة تروى عنه، أحفظ منها بيتا واحدا: سلام على نجد ومن حل في نجدي، بل بيتين: وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. رحم الله الجميع. أمين. نعم. وتابع السؤال. السؤال السادس عشر. نعم. وهو سؤال يتضمن مجموعة من الأسئلة تتعلق بتربية الأبناء. يقول يعني فقرات. نعم. هكما يقال في الاختبار: ألف باء جيم دال هاء إلى آخره. كذا. نعم. الفقرة الأولى يقول فيها: ما هي المنهجية الصحيحة في تعليم الأبناء العقيدة الصحيحة؟ وكيف يتدرج الوالد مع أبنائه في ذلك؟ وكيف يتعامل؟ أما العقيدة الصحيحة فقد بيناها ولله الحمد، ولكن يهتم في كل قطر، يهتم بالمعتمد لدى أهل العلم والدين والإيمان في قطره، وأهل قطره أعرف. وأما عندنا فالبدء أولاً بحفظ الأصول الثلاثة، ثم بعد متن كتاب التوحيد مع أدلته وما تيسر من مسائله، ثم بعد ذلك كتاب الإمام له، يعني كشف، وهو كشف الشبهات، وكلاهما للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو كلها الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد عن المتن وكشف الشبهات، ثم يتدرج بعد ذلك من التزود من شرح من فهم كتاب التوحيد وما يتفرع عنه من المؤلفات، وما هو مندرج تحت هذا الأصل مثل العقيدة الواسطية، ملخص جميل جدا لابن تيمية رحمه الله في العقيدة السلفية الصحيحة، نعم. ثم يجب على المربي أن يتدرج بالتلميذ ومن يربيه تدرجا يطيقه، فلا يثقله، يأخذه شيئا فشيئا، ويجب على التلميذ أن ينضبط مع معلمه في الخطة ولا يفتات عليه، نعم، ولا يتقدم بين يديه، فإذا نضج عقله وصار أهلا للعلم والتعليم أذن له. ومن جميل ما يروى عن الإمام مالك رحمه الله قوله: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي. الله أكبر، إمام، مع هذا قال: ما سمعتم، ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي. قالوا: فإن لم ولو لم يأذنوا لك؟ قال: ما أفتيت. توقير الأئمة، وهو عندنا وعند كافة أهل السنة من أئمة مذهبه وغيرهم، هو إمام في السنة. فأقول للمالكية بارك الله لهم فيما أفادوه من السنة قولاً وعملاً واعتقاداً: لا لا لا، لا تحجروا واسعا. مالك بن أنس إمام لنا كما هو إمام لكم، فأنتم منا ونحن منكم بهذا الاعتبار. نعم، لأنهم أئمة في العلم والدين والإيمان وعلى السنة المحضة، لم تشبهم شائبة. فالحمد لله الذي جعل الرابطة بين أهل الإيمان الخالص سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإنها وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قدمت لكم الدليل قبل ذلك فيما مضى من الجلسات. نعم. يقول في ثانياً ماذا؟ الفقرة الثانية. يقول في فقرته الثانية: كيف يتعامل مع من لا رغبة له في الاستقامة من أبنائه؟ يأخذه بالشدة، يجمع له بين الشدة تارة وبين اللين تارة، فتارة يأخذه بالترغيب إذا وجد ذلك مناسبا له، وجد منه اللين والاستماع والإنصات والإصغاء. نعم، يأخذه باللين في غير ضعف، وبالشدة في غير عنف إذا وجد منه العناد والإصرار، يأخذه بالشدة والزجر. نعم، من طريف ما يروى عن العالم العلم سماحة الشيخ محمد ابن محمد المختار المعروف بالأمين الشنقيطي رحمه الله، نعم، هاجر إلى السعودية وتوفي بالمديرة رحمه الله في عام 93 و300 وألف، أدركنا، لكني لم يعني يكن لي نصيب من الدراسة عليه، حضرت له بعض المجالس. أنه كان أحد أبنائه لو أسميه الآن مفرط في الجواب في المجاز في اللغة وفي القرآن وفي السنة، فكان الشيخ يبين له بجلاء، فإذا بان له أنه قد سد طريقه ولم وعاند قال: قم أنت ثور لا تفعل. رحمه الله، هذا أحد أبنائه، لا أدري أي واحد منهما، ولكني لا أسميه الآن حتى لو علمت، لأن المصلحة تقتضي عدم تسميته، لكن قلت أحد أبنائه، هذا تعميم. نعم. الفقرة الثالثة يقول: أحسن الله إليكم، يسكن مع والده في بيت واحد، ومن الأصل الخفيف السهل الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وفرقوهم في المضاجع، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فسبع هي سن التمييز، بداية التمييز، يؤمر بها فقط ولا يعاقب ولا يتابع، إلا يقول: هل صليت فلان؟ فقط، فإذا قال نعم خلص صلى. هذه المرحلة الأولى. الثانية ضربه عليها لعشر، لأنه هنا أقرب إلى العناد، ضربا خفيفا غير مبرح، لا يكسر جلدا ولا يخدش عظما، ولا يحل له أن ينقض عليه انقباض الأسد على فريسته حتى يفقد الرحمة. فربما ضربه على رأسه ضربا شديدا، أو على ظهره، أو على رجليه، أو دهسه برجليه، هذا خطأ، هذا فقد الرحمة. فكفى بالله عليكم، كيف يقبل ابنه هذا؟ ما أظنه يقبله إلا أن يشاء الله. الثالث، نعم، وهذا الأمر، هذا الأمر عام، والسابق قبله عام: مروا أبناءكم، يشمل الذكور والإناث، لكن من حيث التوجيه العام فالأب مسؤول، ومن حيث التخصيص هو أحكم في ردع الأولاد وتعليمهم قبل ذلك، والأم أقرب لملامسة حالة البنت، تعرف حالها، فقد تبلغ المحيض يعني قبل 10 سنوات كما نص عليه بعض أهل العلم، لتسع، قالوا 9 سنين، فهي أدرى. البنت لا تستطيع أن تصرح بأنها حائض أبوها وتستحي منه أو وليها، نعم، لكن أمها أعرف بحالها، فهي تخبر أباها إن قدرت على سبيل التعريض، كأن تقول تصلي بعد إن شاء الله دعها، نعم، أو قالت هي غير مستعدة، أو تقول غير مستعدة الآن، ولا تصرح له بذلك وهي تسمع، فإن لم يستوعب خلت به وقالت يا أبا فلان إن فلانة معذورة لكذا وكذا، وجب عليه يرفق بها ولا يعنف عليها، لأن الله عذرها، نعم، هو الذي عذرها لهذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نصا صريحا، نعم. الثالثة كذلك عم، وفرق بينهم في المضاجع، يعني في فرش النوم، فلا يجمع بين ذكرين على فراش واحد، نعم، إذا كان الفراش واسعا يسع ويمكنه التفريق بينهما فيه فلا بأس، نعم، وإن كان ضيقا فأتى لكل واحد بفراش خصبه، نعم، هذا. وكذلك بين الأنثيين، فإذا لا يجمع بين أخوين من الذكور ولا بين أختين من الإناث ولا بين بنت وولد، كلهم يفرق بينهم في المضاجع. قال بعض أهل العلم أو المربين إن هذا تعويد لهم على، نعم، النشأة أو تنشئ لهم على العفة والبعد عن الفواحش، فإذا ربي على هذا كان في حصانة إن شاء الله وأمن من الفاحشة، لا سيما مع أقاربه، نعم، أما غير أقاربه إذا خالطته يعني هي تتحمل التبعة، أو أجنبي مع أجنبية يتحمل التبعة أولياؤهما لأنه محرم، نعم، الاختلاط بين الأجانب حتى ولو مع سن التمييز، لأن كل منهما يعني الذكر والأنثى يطلع على عورة الآخر ويدرك منه ما يدرك، نعم. تابع. يقول في فقرته الثالثة أنه يسكن مع والده، وفي بيت والده توجد بعض المنكرات، ولا يستطيع مع هذه المنكرات أن ينشئ أبناءه تنشئة صالحة، فهل له أن يترك بيت والده ويستأجر بيتا آخر حتى وإن لم يرضى والده؟ أولا ليعتقد هذا إنكار، ليعتقد إنكار هذا في قلبه، وأنه ما منعه منه أي الإنكار علنا إلا خوفه على نفسه أو عدم قبول أبويه نصيحته، وهذا قد يكون له أسباب، منها ما يعرفون من شدته وغلظته في البيان، نعم، نعم، ولكن عليه فلا يقدر على البيان الجهري، لكن يجتهد في الانفراد بزوجه وأبنائه وبناته، ولينبههم وليعودهم على التربية الصحيحة قدر الإمكان، وذلك أنه بعد أن يغنيه الله من واسع فضله ولا يحتاج إلى سكن والديه، وجب عليه أن ينتقل حتى ولو لم يرضى والداه، لأن بقاءه معهم وقد استغنى وقدر معصية، يعني إرضاء لهم معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم نعم. السؤال السابع عشر وهو سؤال أيضا متضمن مجموعة من الفقرات، يقول في الفقرة الأولى ما صح أيضا كذلك تكرر تكرر يعني ضمن فقرات السابق. لا سؤال آخر. طيب هاتف حتى السؤال السابع عشر مهم منه بارك الله فيك. نعم شيخ، لأن بعضها في طالة الوقت. أيوة نعم. يقول ما صحة هذه القاعدة، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال؟ هذه على إطلاقها ليست بصحيحة، فإن الاحتمال نعم له سببان، أحدهما مقبول وهو إذا عارضه دليل صحيح وهو أقوى منه أو مثله فاختلف، يعني عجز عن التوفيق بينهما. نعم. الثاني تنازع المسألة الأدلة، يعني له هو سلفه أدلة، ولسلفه وللطرف الآخر أدلة عن سلفه. نعم. فهنا يبين وجه صوابه ولا يثرب على الآخرين، وهذا في المسائل العملية الأحكام. أما أصول الاعتقاد وهي التوحيد والإيمان وما تفرع عنهما، هذه مجمع عليها من الصحابة، فالتابعين فاتباع التابعين فسائر الأئمة في القرون المفضلة ومن بعدهم ممن سلك سبيلهم، فلا عبرة بالمخالف في هذا الأصل، ولا عبرة لا عبرة به ولا بقوله، لأن الإجماع قد انعقد على هذا الأصل العظيم. وإنما الأحكام كان التنازع فيها في عصر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فلم نعلم أن أحدا ثرب على الآخر أو وبخه أو بدعه، لا، بل كل دليل بل كل فريق يعذر في يعذر بالمخالفة إذا كان دليله صحيحا. نعم. لكن لكل واحد من الفريقين أن يستدل لما يذهب إليه حتى يعلم أنه له أصل في الشرع. مثال ذلكم في الأحكام الفقهية اختلاف علمائنا في النزول على اليدين، في النزول على اليدين بعد الرفع من الركوع والاعتدال منه، أيهما يقدم؟ فقال الطائفة ينزل على يديه ويتبعه ركبتيه، وقال الطائفة ينزل على ركبتيه ثم يتبعهما يديه، وكلا الفريقين أدلته، فلا يحل لأحدهما أن يثرب على الآخر لأن دليله صحيح في الدلالة على ما يرى، وإن كان غير صحيح عندنا نحن، لكن بالنسبة له صحيح فلا يثرب عليه. ومن الأحكام العقدية وهي فرع من العقيدة وليس أصلا من أصول العقيدة، اختلافهم هو من ناحية فقهي ومن ناحية عقدي، لكنه فرع من فروع العقيدة وليس أصلا من أصولها. اختلافهم في تارك الصلاة كسلاً مع الإقرار بوجوبها. فهذا فيه قولان لأهل العلم: طائفة كفرته وألحقته بتارك الصلاة عمداً قادراً مختاراً عن علم، ألحقته بهم بهذا، وله أدلته من حيث العموم وأنه لا يفرق بينهما، موجودة كتاباً وسنة. والثاني تفسيقه وأنه على الإيمان، تفسيقه وأنه على الإيمان. فالأول متفق على كفره وأنه يقتل ردة، فلا في الأحكام الدنيوية لا يناكح ولا يزار ولا يستزار ولا يعاد إن مرض ولا تؤكل ذبيحته ولا تحل له زوجته المصلية، المسلمة المصلية لا تحل له. الحاكم إذا كان على هذا له أن يفسخ النكاح ويسرحها منه قهراً شاء أم أبى. نعم. ثم فهو كذا، وهذا يعني وجه. والوجه الثاني أنه يستتاب. نعم، قبل ذلك يستتاب. نعم، فإن تاب وإلا جرت عليه الأحكام الدنيوية السابقة مع الحكم الأخروي، وهو أنه يقتل ردة فلا يكفن ولا يصلى عليه، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يفتش له عن حفرة بعيدة وتوارى جيفته حتى لا يتأذى بها المسلمون، أجلكم الله والملائكة. نعم، هذا الجاحد إذا انطبقت عليه الشروط وانتفعت الموانع كما قدمنا وذكر وأشر إليه الآن. نعم، وأما الفاسق فقلت إنهم فيه على قولين: طائفة كفرت فتجري عندهم عليه الأحكام الدنيوية والأخروية كما سلف، وقسم فسقوه فلم يسلبوا عنه، نعم، كمال الإيمان، لم يسلبوا عنه الأمان الإيمان بالكلية، وإنما ينفون عنه الكمال الواجب، فهو فاسق ملي عندهم. نعم، في الدنيا تحل مناكحته وتؤكل ذبيحته، نعم، ويجوز زيارته، نعم، نصيحة له تعاهدا لعله يتوب، وإذا مات أجريت عليه الأحكام الأخروية فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. نعم، لأنه مات على الإيمان الناقص عندهم. نعم، فما عرفنا حسب علمنا أن المكفرين له وصفوا المفسقين بأنهم مرجئة، ما عرفناه إلا في عهد طائفة تسمى الحددية هي عندنا. نعم، ولو شئت لعينت إمامهم، هو من غير السعودية، مع أنه جاهل بعلم الشرع ولا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد. وبلغونا عنه أنه يقول، أنه قيل له: لما لا تحضر المسند، قراءة المسند على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ قال: لا أريد أن أضيع وقتي. يا سبحان الله، إذا انتكست العقول يا إخوان من الحضور والمستمعين والأخوات، لا حيلة فيه إلا أن يهديه الله. نعم، فهم يكفرون من خالفهم ويكفرونه بالإرجاء. ولهذا فإن حين نثني على الألباني ونصفه بأنه الإمام في الحديث عندنا بلا منازع، يقول هؤلاء مرجئة، لأن هذا فرع على حكمهم على الألباني رحمه الله، فهو مرجئ عندهم ونحن مرجئة عندهم، لأن أثنينا عليه خيرا وأخذنا عنه. يقول ما شاء، نقول ما اعتقادنا الصحيح فيه ومن عاصره ومن مضى من علمائنا، ولا نبالي بهؤلاء وإن رغمت أنوفهم. نعم، ونسأل الله يعجل الهداية لمن كان فيه خير منهم، ويرده إليه ردا جميلا، ومن أصر وعاند وكان في علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ أنه تغلب عليه الشقاوة، فنسأل الله أن يكفينه بما شاء. أمين. ولنا أن ندعو عليه أن الله يقسم ظهره ويريح أهل الإسلام من شره. نعم، فهؤلاء يصفون المفسقين بأنهم مرجئة. ولأخينا الشيخ ربيع حفظه الله وسدده في أقواله وأعماله، أمين، وبارك له في عمره وعلمه وعمله، نقول هذا لأنه يحبه المسلمون، يحب المسلمون له ذلك. نعم نعم، وإن رغمت أنوف الحدادية. نعم، ما على لا نبالي بهم. أقول الشيخ حفظه الله رد على بعضهم، رد على بعضهم، فلو كنت في بلدي لسميته ثم، لكن هنا ظهر لأن المصلحة تقتضي عدم تعيينه. نعم، وهذا منشور عنه أظن في المجلة، في أظن في شبكة سحاب أو غيرها، نعم، أو في مجلة كمجلة المسلمين أو في جريدة المدينة، لا أعلم هذا الآن. نعم، لكنه موجود، وحتى في الإنترنت، في الشبكة، الشبكات السلفية مثل سحاب وميراث وموقع ميراث الأنبياء ومنتدى الوحيين، هذا ما علمته من المواقع، عن المواقع السلفية المعروفة عندي وعند غيري. نعم، فليراجعه من شاء إذا أحب ذلك. نعم، أقول عودا على بدء، ما عرفنا المفسقين المكفرين بأنهم يصفون المفسقين له بالإرجاء، ولا عرفنا عن المفسقين أنه يصف الطرف الآخر يعني المكفرين بالوعيدية وأنهم خوارج أبدا، بل الكل يحترم الآخر. نعم، بل صح عندنا عن بعض علمائنا رحمهم الله جميعا أنه كان يشد على الألباني رحمه الله الجميع في الرد، يشدد عليه اللهجة، وكان يقول لا يتكلم في الألباني يعني لذاته أو وصفه بما ليس فيه إلا مبتدع ضال. وكان رحمه الله إذا قدم الألباني الرياض نزل عنده في داره، فانظروا اعتدال أهل السنة حتى مع المخالفين من أهل السنة. نعم، بعد يقول في الفقرة الثانية من هذا السؤال 17: بعد ترجيحكم سلمكم الله كفر الخوارج حتى المعاصرين منهم، قد يفهم بعض الناس أنكم تكفرونهم بأعيانهم، فنرجو منكم حفظكم الله وتوضيح ذلك. نحن نكفر الجماعة فقط، الطائفة، أما الأفراد فهؤلاء يختلفون. فثبت أن الكثير منهم لا سيما الشباب الصغار مغرر بهم، ثم بعد منهم من سلم نفسه للسلطات عندنا عن طريق السفارة السعودية، السفارة السعودية خارج المملكة. نعم، ومنهم من سلم نفسه للجهات الأمنية، نعم، بادئ ذي بدء ما قاتلهم كذلك يحتوونه. نعم، وهذا وهذا وهذا وذاك، هناك مركز معروف بتسمية مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، يحوي هؤلاء وهؤلاء، وهناك علماء فضلاء أوفياء صادقين يعلمونهم السنة ويحذرونهم من البدع بصفة عامة ومن الخوارج بصفة خاصة. فالحمد لله والمنة كثير منهم من حسنت توبته فيما علمنا وأظهر الندم وربما بكى فخلوا بينه وبين أهله، رفعوا عن خلص الحبس. فالحبس هو من ناحية تأديب ومن ناحية تربية وليس لمجرد العقوبة فقط. نعم. السؤال 18، تقول إحدى الأخوات: زوجي يأمرني بأمور لا تكون مخالفة لشرع الله، لكنه قد يصعب علي فهمها أو أداؤها لعدم التعود عليها من قبل، وقد لا أريد فعلها أو طاعته فيها، فهل علي إثم؟ أما عصيانه فلا وألف لا يا بنتي، عليك السمع للطاعة والسمع والطاعة لزوجك بالمعروف وحسب قدرتك فيما له أصل في الشرع لا مبنيا على العادات والتقاليد. ولو كنت قبل أخذت بفتوى عالم من العلماء ومشيت عليها فأنت تبع له فيما يترجح لديه، فإياك إياك أن تخالفي، لكن سددي وقاربي. نعم، احتجبي عن الأجانب لا تخالطيهم. نعم، فإذا بوليت بهم لاجتماعك وإياهم عند أبيك أو محرمك، نعم، فاضطررت إلى ذلك واحتجت، لا مانع من كشف الوجه إن شاء الله تعالى، ولكن يجب عليك أن تعتقد أن الواجب عليك هو طاعة زوجك فتغطين الوجه. أما إن كان لا يرى تغطية الوجه تبعا لمن خالف الجمهور من علمائنا فلا طاعة له فيه، لأن أدلة الموجبين على المرأة ستر وجهها هذا هو الراجح حتى على المحرمة، فضل عن من لم تحرم. نعم، وقد ناقش هذه المسألة نقاشا مفيدا جل به الصواب بالدليل على ذلك، وأحيلكم الآن على كتابه أضواء البيان، والظاهر أنه في سورة النور أو في سورة الأحزاب، لكن أنا اطلعت عليه ونسيت الآن المصدر، هو في أحد هذين الموطنين، فراجعوه بارك الله فيكم حتى تكونوا على نور وبينة، لا سيما زوجها إن كان عنده قدرة على البحث وجب عليه المراجعة والتخلي عن الانحياز إلى ما رآه الألباني رحمه الله، فهو مع إمامته مخالف للجمهور، كما قد قدمت لكم، هو عندنا إمام نصون عرضه ونحفظ كرامته ولا نتابعه ولا غيره على الزلة. نعم، بل نردها بالراجح من الدليل كتابة وسنة وإجماع تيسر. نعم، فإياك وإياك يا بنتي. نعم، وسلوك بنيات الطريق. السؤال 19، حفظكم الله تعالى، يقول السائل: هل تنصحون بالاستفادة من كتب الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري؟ لأن ثم من يمزح. الحمد لله منا وفينا، أخونا وتلميذنا، وهو تلميذ الأخوين الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي، فأدين الله بأنه عالم صاحب سنة، ولا غرابة ولا غضاضة في تلقيبه بأنه علامة، ولله الحمد والمنة. وإن كان هؤلاء الثلاثة يتفوتون، لكنه علامة بحق. نعم، كما أن أخاه الشيخ محمد بن هادي، ولعله شيخه في بعض الفنون، علامة. والشيخ ربيع حفظه الله هو شيخ الجميع، شيخ الجميع. نعم، وهو أكبرنا سنا وأكثرنا علما، والله وبالله وتالله أن عبيدا هذا لا يبلغ معشار ما عنده من العلم. والسبق في جهاد البدع وأهلها وتربية أهل السنة على النهج الصحيح. نعم، ولله الحمد والمنة. فالأخوان كلاهما عالم، علامة، فقيه، صاحب سنة، الحمد لله، ذو اعتقاد صحيح ومنهج سديد في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. السؤال 20، يقول السائل حفظكم الله تعالى: كيف التعامل مع الزوجة السليطة اللسان التي لا تبالي بالخروج من البيت من غير إذن، والمتسخطة من ضيق العيش من سكن وغير ذلك؟ أولا، أرجو أن يبلغها من السلام إن كانت مستمعة، أو من زوجها، أو من هو بمكانة منها كأخيها، عمها، خالها، أو نسوتها ذوات القرب منها بمكان، وأنها بفعلها هذا عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لامرأة، هذا حاصل ما دلت على السنة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها. ثم إن اضطرت إلى محرم فلتطلب المحرم إن كان يمكن، وإلا استصحبت امرأة أمينة مع زوج تلك المرأة، فبذلك تزول الخلوة، ولله الحمد والمنة. أما في السفر فلا وكلا وألف كلا، فإنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، حتى للحج في أصوب القولين وأرجحهما. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة دون ذي حرمة، وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي حرمة، وقال أيضا كذلك: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني حاضر أو في حكم الحاضر، ما يلزم أنه عندها أمام عينيها، بل من يعني ترجو عادته في آخر النهار أو في منتصف النهار، نعم، أو عندها علم بأنه يعود في أول اليوم الثاني، نعم، فلا تصوم صوم تطوع إلا وهو حاضر شاهد إلا بإذنه، هو هذا صوم التطوع. وأما ما كان من الصوم فريضة مثل قضاء رمضان والصيام كفارة أو بدل هدي بالنسبة للمتمتع والقارن إلى غير ذلك، أو صوم نذر. هذا لا يشترط فيه إذن زوجها، لكن تسدد وتقارب. ودليل هذا ما صح عن عائشة رضي الله عنها، نعم، أنها قالت يكون علي القضاء، أو قالت الصيام، فلا أصومه إلا في شعبان لكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهي تراعي أحواله، تؤخر قضاء رمضان حتى يأتي شعبان لكثرة ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وفي هذا أسوة حسنة لكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتحترم زوجها وتدين لله له بالوفاء، أن تتأسى بالصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وأمها كذلك. نعم، هذا هو بيان ليترتب على خروج المرأة، تفصيل لهذه المسألة، وأدخلنا فيها غيرها للفائدة. كم الساعة يا شيخ؟ الساعة الثانية بتوقيت المغرب، ها؟ لا بتوقيت. إذن نعتذر إليكم، بارك الله فيكم، لأن الجلسة قد طالت. أنا عندي 12:00، نعم، إلا 5 دقائق، نعم، فعاد، ها؟ نعم، أنت قلت إلا ثلث كذا؟ لا، إلا سبعة متقارب، كنت أظنك تقول إلا ثلث. فنودعكم ونشكر كما شكرنا أول مرة، ولكم وعد علينا إن شاء الله إن طال العمر وقدرنا وتيسرت السبل، نعم، والمنظم لنا هو أخونا وتلميذنا الشيخ أبو أسامة، نعم، كوري ابن أحمد بابة، والمعاونين له هم المسؤولون عن هذا، وهم إن شاء الله سيبذلون وسعهم لدى الجهات المختصة كما بذلوه الآن لأخذ الإذن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، سأذنكم في كلمة ختامية إن شاء الله. والله لو أذنتم لي أنا. نعم. لو أذنتم لنا واستمهلتم البقية. نعم. طيب. جزى الله والدنا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى وأعز به الإسلام والسنة على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويبلغه الوعد الذي وعده بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.